بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من الخلال العظيمة والخصال الكريمة التي دعا إليها ديننا الحنيف وأمر بها الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم هو خلق الرفق. فالرفق في الأمور كلها، في تعامل المرء مع نفسه ومع أهله وولده ومع إخوانه ورفقائه، بل ومع بهيمة الأنعام وعموم الدواب. والرفق عباد الله خلة كريمة وخصلة عظيمة يحبها الله جل وعلا، يحبها الله جل وعلا من عباده. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، وما دخل الرفق عباد الله في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أعطي الرفق فقد أعطي الخير كله، ومن حرم الرفق فقد حرم الخير كله. عباد الله، الرفق لين الجانب في الأقوال والأفعال، بمعنى أن تكون أقوال الإنسان وأفعاله هينة لينة، ليس فيها صلف ولا شدة ولا فظاظة ولا غلظة ولا إسفاف وفحش وعنف. الرفق عباد الله يزين الأمور ويجمل الحياة ويكمل الإيمان، وتتحقق له بالعبد الخيرية، وينال به مصالحه ومآربه وغاياته من أمور دينه ودنياه. عباد الله، الرفق شأنه في الحياة عظيم، ولا يوفق له إلا صاحب خلق كريم، لأن الرفق عند نظر الإنسان إليه نظرة علمية يجد جماله وحسنه وبهاءه، ولكن عند التطبيق والعمل لا يوفق للرفق إلا من أكرمه الله جل وعلا للأخلاق الفاضلة والآداب العلية، فيستطيع في كل أحايينه وجميع معاملاته أن يلزم نفسه بالرفق، وأن يقودها إلى حسن المعاملة ورفقها. عباد الله، ومن يتأمل حياة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد أنها حياة كريمة، حياة عامرة بالرفق والأناة والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. فكان عليه الصلاة والسلام قدوة يحتذى وإماما به يؤتسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يطالع حياته الكريمة يجد عجبا في تمثله عليه الصلاة والسلام بصفة الرفق في تعاملاته في شؤونه كلها. يقول عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد كان يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما إن يراه ويرى رفقه وتعامله وأخلاقه إلا ويتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. وشواهد ذلك من سنته كثيرة، ومن ذلكم قصة إسلام ثمامة رضي الله تعالى عنه عندما جيء به وربط في سارية من سوار المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام يمر عليه ويحادثه ويتكلم معه برفق إلى أن أعلم إسلام إلى أن أعلن إسلامه رضي الله عنه. قال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. فتحول رضي الله تعالى عنه، وليس شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرض أحب إليه من أرضه عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أن أعرابيا دخل المسجد وبال في طائفة منه، أي في مكان منه، فقام إليه الصحابة سراعا ينهرونه ويزجرونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فأثر هذا الرفق في الرجل فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. وجاء في الصحيح أن نفرا من اليهود دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: السام عليك، أي الموت. فغضبت عائشة رضي الله تعالى عنها، وحق لها أن تغضب، وقالت: وعليكم لعنة الله وغضب الله. فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت رضي الله عنها: أولم تسمع ما قالوا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. فانظروا عباد الله إلى هذه الصور المشرقة وما أكثرها في حياته عليه الصلاة والسلام، بل حياته كلها رفق وحلم وأنات وحسن معاملة وطيب تودد. عباد الله، ما أحوجنا إلى أن نعيد النظر في تعاملنا مع أنفسنا ومع أهلنا وأولادنا وإخواننا وأصدقائنا ومن نتعامل معهم من عموم الناس من خدم أو سائقين أو غيرهم، لننظر في تعاملاتنا: أهي مبنية على الرفق والحلم والأنات، أم هي مبنية على القسوة والعنف والشدة؟ ولنتذكر عباد الله أن رفقنا بالأمور زين لحياتنا وتمام لإسلامنا وكمال لإيماننا وصلاح لأحوالنا. فالأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لا يعني الحث على الرفق عدم استعمال الحزم والشدة في موضعها المناسب، فالمسلم ينبغي أن يكون حكيما، والحكمة وضع الرفق في موضعه والشدة في موضعها، بل أحيانا تكون الشدة هي الرفق ولازمة له، فالشدة على المفسدين وأهل الشر والفسوق والبدع هي رفق بالمسلمين والمجتمع من انتشار ضلالهم وفسادهم وشرورهم. عباد الله، إن من الدعوات العظيمة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. عباد الله، كم هي منكرات الأخلاق المتفشية في أوساط كثير من الناس، وما أحوجهم إلى التعوذ الصادق بالله جل وعلا منها. نعم عباد الله، تفشو في أوساط الناس كثير من منكرات الأخلاق في تعاملاتهم مع الأهل والأولاد ومع غيرهم، فينبغي للعبد أن يستعمل الخلق الكريم والكلمات النافعة، وأن يبتعد عن الأخلاق الفظة والكلمات الغليظة والأساليب الجافية والرعونة في القول والفعل. فما أحوجنا عباد الله إلى تعوذ صادق بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن نقبل على حياة كريمة عامرة بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وبالرفق والحلم والأنات. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، واهدنا ربنا إلى صراط مستقيم. اللهم زيننا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها عنا إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.